ما يحكم فيما يجري في بعض المباريات التي يكون بعد انتهاء المباراة توزيع سيارات الجمهور، وذلك بسحب أرقام تذاكر الدخول ليفوز بها أحد الحاضرين، فهذا من القمار. لا الغضب على المسؤولين أنه من القمار، وسيفت بها لا إله الله أيضا. هذا من القمار، هذا يفعلون يقدم تذاكر كبيرة بأرقام كبيرة ثم ينظر الأرقام ثم يعطى على حسب رقمها لا، هذا غلط، هذا من الربا، من القمار المعروف. نعم، لم يجد سيارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.